الله الخالق البارئ. هو الله وما تنزلت به السلام فيقول أين شركاء الذين كنتم تزعمون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا ما هو عبد للمؤمنين عليهم أَوْ ضَلَّ لَا يُوقِنُونَ